حديث الصورة يعني حصل اختلاف في عود الضمير، على من يعود الضمير؟ حديث الصورة طبعا جاء في الصحيحين إن الله خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، ثم لما خلقه أمره أن يسلم على النفر من الملائكة، هذا لفظ خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. وفي لفظ آخر عند مسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فاختلفوا في عود الضمير، خلق آدم على صورته، صورة من؟ الهاء هنا الضمير، على من تعود، على من يعود؟ هناك ثلاثة أقوال، هناك ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجهمية أهل البدع والضلال، قالوا الضمير يعود على آدم، الضمير يعود على آدم، وهذا باطل. وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقها الله سبحانه وتعالى؟ وقد أنكر الإمام أحمد على من يقول إن الضمير يعود على آدم، أي صورة لآدم كانت قبل أن يخلقها الله؟ وهذا فيه يعني تأييد لقول الطبائعيين والذين يقولون بالطبيعة وغير ذلك، وهذا ضلال مبين. وكأن آدم صورته كانت موجودة في الطين، ثم جاء الله وخلقه على الصورة الموجودة، وكأنه في نوع إيش؟ القائلين بقدم العالم والطبائعيين وأصحاب التسلسل ونحو قدم العالم ونحو ذلك، الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى ويذكر أفعاله، خلق آدم على صورته، أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله؟ هذا قول باطل، هذا القول الأول. قول الثاني، هناك من قال إن الضمير يعود على ابن آدم المضروب، وهو قول ابن خزيمة ووافقه البيهقي، لأن في بعض الروايات أو في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعني يضرب غيره، يعني يضرب آخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فقال يعني ابن خزيمة إن المقصود بذلك يعني عود الضمير على المضروب، هذا الرجل، فإن يعني لا تضرب وجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل الذي يضرب الآخر لا تضرب وجهه، لأن الله خلق آدم على صورته، على صورة المضروب، على صورة المضروب. وهذا يعني تأويل غير صحيح وخاطئ، والعلماء خطأوا ابن خزيمة مع إمامته وجلالة قدره إمام الأئمة، لكن ما في أحد يسلم من الخطأ، ما في أحد كامل. فهنا أنكر ابن خزيمة عود الضمير على الله سبحانه وتعالى، وقال الضمير يعود على ابن آدم المضروب. لكن الرواية التي استند إليها ابن خزيمة رواية ضعيفة، كما قال الشيخ الإسلام تيمية، ما في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل كان يضرب غيره فقال له كذا، ما في هذا. وابن خزيمة يعني يوجد حديث آخر يوضح، وهو القول الثالث، وهو أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، الضمير يعود، خلق آدم على صورته، يعني على صورة الله، على صورة الرحمن. هذا هو القول الثالث، وهو قول أهل السنة والجماعة قاطبة، وهو قول الصحيح. يوجد حديث عن ابن عمر: لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. طبعا هذا الحديث ضعفه ابن خزيمة وتكلم عليه، والغريب أنه استشهد بحديث هذا المضروب وهو غير صحيح، كما قال الشيخ ابن تيمية حديث لا يوجد هذا، لكن ضعف هذا الحديث وقال إن الضمير يعود على ابن آدم المضروب. لكن لو وقفنا عند هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو قال له لا تضرب الوجه لأن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وهل يعني آدم عليه السلام خلقه الله على صورة هذا المضروب بعينه؟ يعني هل يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له آدم الله خلق آدم على صورة هذا الذي أنت تريد تضربه، فلا تقبح الوجه. هل يكون هذا هو المقصود؟ ما أحد يقول بهذا، لأن آدم عليه السلام هو أبو البشر، والبشر هم الذين خلقوا على صورة أبيهم، فكيف آدم خلق على صورة هذا؟ وإلا لما كان للكلام فائدة. يعني ممكن نقول آدم خلق على صورة جميع أولاده، لماذا خصه بالمضروب؟ لماذا خصه؟ يقول له لا تضربه لأن آدم خلق على صورة هذا. طيب هو غيره ما خلقوا على صورته؟ والأصل أن ذرية آدم هم الذين خلقوا على صورة أبيهم. يعني لو جيت الآن تقول والله هذا بيشبه ابنه، والله هذا سبحان الله طالع على ابنه أو صورته على صورة ابنه، هل يقول هذا الإنسان؟ إنما يقولون إيش؟ العكس، والله الابن هذا على إيش؟ يشبه أباه. الابن يشبه صورة الابن، ماخذ من أبيك، ما يقولون. أما تقول الأب ماخذ من الابن، لا، الابن هو الذي يأخذ من الأب. فهذا الكلام بعيد، هذا الكلام بعيد، ولا يقال أن الضمير يعود على المضروب. وإلا الكل يعرف أن بني آدم كلهم على صورة أبيهم. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان مقصود سلم هذا الكلام لما كان فيه فائدة، ما في فائدة. إيش إذن المراد من الكلام لما يقول له لا تضرب الوجه فإن آدم خلق على صورته؟ هذا المضروب. فهذا أيضا قول ضعيف وغير صحيح. إنما القول الصحيح أن الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى، خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن، بدليل حديث ابن عمر هذا لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. طبعا هذا الحديث كما قلنا يضعفه ابن خزيمة، وحتى يضعفه الشيخ الألباني تكلم عليه طويلا في السلسلة الضعيفة، لكن الصحيح كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا الحديث صححه الإمامان الجليلان إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل، ويعني هما أجل من ابن خزيمة، وكفى بهما إمامة وعلما في الحديث. وأيضا ما إلى تصحيح الذهبي، والشيخ الإسلام تيمية ذكر له طرقا كثيرة تكلم عليه بإسهاب في كتابه بيان تلبيس الجهمية في المجلد السادس خاصة، وذكر أنه يعني أن أدنى أحوال هذا الحديث أن يكون حسنا، أدنى أحوال الحديث هذا حديث عبد الله بن عمر لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، قال أدنى أحوال أن يكون إيش؟ حسنا. وأنا يعني رجعت من مدة طويلة، لكن أذكر أني يعني كلام الشيخ الألباني رحمه الله، يعني أنا أتوقع والله أعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله لو وقف على كلام شيخ الإسلام تيمية، يعني في ذاك الوقت لما تكلم الشيخ الألباني على هذا الحديث وضعفه لم يكن قد خرج كتاب بيان تلبيس الجهمية كاملا، وطبع بهذا العدد 10 مجلدات وحقق رسائل علمية. لو كان وقف على كلام شيخ الإسلام تيمية ممكن لعدل عن تضعيفه، لأنه ذكر طرق وذكر يعني كيف أن هذا الحديث يصل إلى درجة الحسن وله ما يشهد له، لعدل عن تضعيفه وما لا إلى تحسينه، والله أعلم. هذا الذي يعني أنا أظنه وأعتقده. على العموم هذا الحديث حديث حسن وثابت، لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، خلق آدم على صورة ماذا؟ الرحمن. وهذا يشرح يوضح الحديث. طيب على فرض أن هذا حديث ضعيف وغير موجود، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خلق آدم على صورته، آدم على صورته طوله 60 ذراعا، أو الذي في صحيح مسلم، يعني إحنا عندنا أصل أن لا ندخل في الصفات نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأنه ليس كمثله شيء، ولا إشكال في عود الضمير على ماذا؟ على الله. والقول بأن الضمير لا يعود على الله هذا قول باطل كما قال شيخ الإسلام تيمية. والعلماء والسلف تتابعوا على ذكر هذا الحديث وعلى أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وأن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن قتيبة رحمه الله ليست الصورة بأعجب من السمع وصفة اليد وصفة الأصابع. هل لما نقول الله خلق آدم على صورة الرحمن على صورة نفسه هل يقتضي هذا التشبيه؟ لما نقول إن لله سمعا وللإنسان سمع هذا يستلزم التشبيه؟ ها؟ صورة تليق به سبحانه وتعالى وصورة بني آدم تليق به، سمع الله يليق به وليس كسمع المخلوقين، وسمع العبد يليق به وليس كسمع الله. فليست الصورة بأعجب من اليد والسمع والأصابع والوجه وسائر الصفات فما إشكال، ما في إشكال أبدا، ولا في نوع التشبيه ولا أي يعني نوع من يعني الاضطراب أو الخوف من الوقوع في التمثيل أو التشبيه أبدا. نؤمن بهذا ونمر أحاديث الصفات على ما هي عليه، مروها كما جاءت، ولا إشكال عند السلف قاطبة على أن الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى. خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا من أحاديث الصفات، نمره كما جاء من غير نقول إذن على صورة الرحمن يعني آدم زي البشمة، لا ندخل في هذا. إذن دخلنا هنا في التشبيه والتمثيل. نفس الشيء لما يقول الله سبحانه وتعالى سميع بصير، نفس المسألة التي استشكلها أهل البدع والجهمية والأشاعرة وغيره، قالوا إذا قلنا سمع بصر إذن إيش يشبه سمع وبصر المخلوقين؟ ما في سمع وبصر. نفس الشيء صورة تشبه صورة الخلق، إذن ما في صورة. نمر هذا الحديث على ما هو عليه، على ما يليق بالله، وعندنا القاعدة المتينة الرصينة ليس كمثله شيء، انتهى الموضوع وانتهى ماذا الأمر. وتكلم شيخ الإسلام على هذا الحديث وعلى هذه المسألة، مسألة الصورة، يعني بكلام يعني واسع طويل في كتابه الحافل العظيم بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعم الكلامية. وهناك أيضا كتاب للشيخ حمود التويجري رحمه الله عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، أيضا كتاب في هذا ويثبت هذا الأمر. فالشاهد إذن يعني واختلاف الناس في تأويله في الحقيقة ما في اختلاف، يعني قال ابن خفيف هنا واختلاف الناس في تأويله واضح، هو من حديث الصفات وعود الضمير على غير الله كما قال شيخ الإسلام باطل، والسلف كلهم على أنه إيش، على أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. ويعني من تأول أو أخطأ في هذا هو عالم أو اثنين، والسلف كلهم على خلاف ذلك. وقول الجهمية طبعا لا عبرة به، هو المخالف، فنقول السلف كلهم إيش متفقون على تفسيره، وأن الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى. نعم.